الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعظم الجوانب في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعظم الجوانب في شخصيته صلى الله عليه وسلم، أن الله اختاره رسولا نبيا هاديا مبشرا ونذيرا. اختاره الله عز وجل نبي آخر الزمان، اختاره الله عز وجل ليكون خاتم النبيين وسيد المرسلين، اختاره الله تبارك وتعالى نبيا رسولا صلى الله عليه وسلم، ختم الله به رسالات الهدى من السماء إلى الأرض. سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل جوانب شخصيته عظيمة، أخلاقه عظيمة، وإنك لعلى خلق عظيم، شمائله كريمة. وصفه صلى الله عليه وسلم في القرآن بالشمائل والأخلاق العالية جدا، قال ربنا عز وجل: ألم نشرح لك صدرك، صدر منشرح نقاه الله من العيب والحقد والحسد، صغيرا وكبيرا شق الله صدره مرتين وغسله بطست من ذهب، نزلت الملائكة فنزعت من قلبه صلى الله عليه وسلم كل نقطة سوداء. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك فلا ذنب لك يا رسول الله، لا تحمل الوزر أبدا، لا تحمل الإثم أبدا، لا تعصي الله أبدا، أنت مطهر مبرأ يا رسول الله، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء، صلى الله وسلم وبارك عليه. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. رفع الله ذكره صلى الله عليه وسلم، فلا نقول أشهد أن لا إله إلا الله إلا ونقول محمد رسول الله. أكثر الأسماء وأندى الأسماء وأجمل الأسماء، أكثر الناس ذكرا، سيرة طيبة وشمائل عظيمة، سيرة وسلسلة ذهبية متواصلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل جوانب حياته عظيمة معلومة كريمة، رويت كأعظم شخصية في تاريخ البشرية. كتب الغربيون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العظماء أعظمهم وأكرمهم وأعلاهم قدرا هو محمد صلى الله وسلم وبارك عليه، وكما يقول أحدهم: لقد ولد محمد صلى الله عليه وسلم تحت ضوء الشمس، كأنه الشمس في ضوئها السراج المنير، كما أخبر ربنا تبارك وتعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. النبي صلى الله عليه وسلم سراج منير، طهر الله داخله وجمل الله ظاهره. النبي صلى الله عليه وسلم طهره الله ظاهرا وباطنا. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وقال ربنا عز وجل في سورة الضحى: ألم يجدك يتيما فآوى، أواك منذ اليتم، مات أبوك وماتت أمك ومات جدك ومات عمك ومات كل من حولك، ليبقى الله عز وجل هو الراعي لك، هو المربي لك، هو الحافظ لك، هو الحامي لك. لا يقال رباه جده العظيم، رباه أبوه الكريم، رباه ربته أمه المشرفة المعظمة العفيفة، لا يقال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رباه أحد، إنما تربى على عين الله عز وجل. قال ربنا عز وجل: ألم يجدك يتيما فآوى، الله الذي أواك، الله الذي حماك، الله الذي رباك. ألم يجدك يتيما مولودا، يتيما ضعيفا لا مال لك. النبي صلى الله عليه وسلم ولد يتيما لا مال له، لا متاع له من الدنيا، لا دار ولا قرار، وإنما خرج يرعى الغنم وسنه 3 سنوات عند حليمة السعدية، يرعى الغنم وسنه 3 سنوات صلى الله عليه وسلم. 4 سنوات أعادته إلى أمه مرة أخرى، ماتت أمه وهو في 6، مات جده وهو في 8، مات أبوه وهو في بطن أمه. ألم يجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى، هداك للخير. النبي صلى الله عليه وسلم كان مبرأ من العيوب في طفولته وفي شبابه قبل بعثته. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعمل أعمال مكة من مثل ما يعمل هؤلاء السفهاء، فلم يشرب الخمر أبدا ولم يرح رائحتها أبدا صلى الله عليه وسلم. لم يكن يلهو كما يلهو شباب قريش. قال عن نفسه صلى الله عليه وسلم: دعتني نفسي أن أفعل كما يفعل الشباب ذات يوم، فقلت لصاحبي: صاحبه اللي مبيت معاه بالليل جنب الغنم، مش مبيت في بيته، لا مبيت جنب الغنم في الصحراء في الطل في الندى. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مبيت كان يرعى الغنم على قراريط لقريش. على قراريط يعني إيه؟ القراط القليل من الفضة، العملة الفضية كانت تسمى قراط من الفضة غير الدينار من الذهب، يعني حاجة لا تساوي قرشا من القروش التي لا قيمة لها الآن، شيء قليل جدا من الفضة، قراريط من الفضة. كان يرعى النبي صلى الله عليه وسلم الغنم، وكان يعمل بالفأس وفي الزراعة على هذه القراريط القليلة حتى يطعم نفسه ويعين أهله صلى الله عليه وسلم. فلم يكن عالة على أحد، ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. يقول: دعتني نفسي أن أفعل كما يفعل الشباب يوما، فخرجت قلت لصاحبي أن يرقب الغنم حتى أذهب إلى مكة فأنظر ما يفعل الناس في الأفراح وفي الليالي التي تقام، يقوم الناس إلى الخمر يشربونها ويدقون الطبول ويغنون ويمزحون ويمرحون في الليل، يعني هذه الأفعال الماجنة كان يفعلها الجاهليون من قريش، يعني في مكة المكرمة أكرم بلاد الله، لأنهم كانوا على جاهلية. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقلد هؤلاء ذات يوم، دعته نفسه، أراد أن يرى ماذا يفعلون. إنما الله الذي هداه ورعاه سبحانه وتعالى لم يسمح له بذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فنمت، أخذتني سنة من النوم، ركن إلى حائط إلى جدار إلى مكان فنام فيه صلى الله عليه وسلم حتى ضربته الشمس، حتى أيقظه حر الشمس في الصباح. فلم يشأ الله له تبارك وتعالى أن يرى هذه المناظر الخليعة، لم يشأ الله له تبارك وتعالى أن تلوث فطرته، لم يشأ الله تبارك وتعالى أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء مما تذكر به النفوس الضعيفة. إنما ظل شريفا في طفولته وشبابه وتربى على عين الله عز وجل، حماه الله من مثل هذه الأنجاس والأرجاس. قال ربنا عز وجل: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. وجدك عائلا أي فقيرا فأغناك من فضله، أعطاك من فضله. النبي صلى الله عليه وسلم الذي ولد يتيما تربى في بيت أبي طالب وكان عفيف النفس منذ صغره، نبينا صلى الله عليه وسلم تربى في بيت عمه أبي طالب شقيق أبيه عبد الله، لما ماتت أمه ومات جده دفع به إلى أبي طالب عشان ده كان عمه الشقيق، كان أخا أبيه من أم وأب، فتربى وكان كثير العيال. أبو طالب كان كثير العيال، كان يتاجر وكان قليل المال كثير العيال، وأخذ محمدا صلى الله عليه وسلم ليربيه مع أولاده. زوجته الكريمة العظيمة أم سيدنا علي بن أبي طالب فاطمة بنت أسد تقول وتروي هذا، تقول: كنت أقرب الطعام إلى الأولاد فينهبوه نهبا، تجيب الفطار تحطه لأولادها ومعهم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ولسه طفل صغير، تقول: فأقرب الطعام إلى الأولاد فينهبونه نهبا، كان سنه 7-8 سنين، فالشباب يهجموا على الأكل عشان يأكلونه لقلته ولجوعهم ولفقرهم، كانوا يهجمون وينهبون الأكل نهبا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم منتحن في ناحية جالس بعيد لا يفعل مثلهم، لا ينهب الطعام ولا يهجم على الطعام ولا يتقاتل عليه رغم جوعه الشديد صلى الله عليه وسلم. تقول: فأمرني أبو طالب أن أجنب له الطعام، إننا حشل نصيب الواحد عشان يأكل منه صلى الله عليه وسلم لعفته وكرامة نفسه صلى الله عليه وسلم، أحشل طعام لوحده وكان الطعام لا يكفي، أو أجعله يأكل قبل الأولاد، يستيقظ الصبح بدري يأكل هو قبل الأولاد. إنما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الذي أغناه الله من فضله هداه الله تبارك وتعالى إلى شيء أعظم، هداه الله أن يذهب إلى زمزم كل يوم، يأكل لقمة ويروح عند زمزم يشرب منها الصبح بدري أو قبل ما يأكل يشرب من زمزم، يشرب منها كثيرا. وطعام زمزم وماء زمزم أيها الأحبة طعام طعم وشفاء سقم، اللي يأكل منه يشبع، اللي يشرب منه يشبع كأنه أكل طعاما كثيرا. اللي يشرب من زمزم يشفيه الله عز وجل ويجعل بدنه صحيحا سليما معافى. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هداه الله تبارك وتعالى أن يذهب إلى زمزم فيشرب من مائها فيشبع. سبحان الذي رواه وأطعمه وسقاه، سبحان الذي هداه إلى هذا، ألم يجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فقيرا، وجدك عائلا فأغنى، أغناك الله من فضله، وهداك الله عز وجل إلى ما يشبعك يا رسول الله، ولا يحوجك إلى الناس حتى ولو كان عمك أبو طالب. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج للتجارة مع عمه وسنه 12 عاما، 12 سنة، 6 ابتدائي، خرج سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ليعين عمه ويساعد عمه في تربية أولاده وجلب المال ليكفي نفسه وأهله صلى الله عليه وسلم، فلم يكن يحب أن يكون عالة على أحد، كان يشتغل في رعاية الغنم والزراعة. فلما حان الوقت خرج للتجارة مع عمه، فلما نزل ببصرة من الشام، من أعمال دمشق، بصرة هذا مكان فيه رهبان، فيه مجموعة من النصارى المتعبدين في الكنائس، كان التجار ينزلون في هذا المكان فيشربون ويأكلون في بصرة، فرآه بحير الراهب، فلما رآه ذهب قال: من هذا الذي يجلس تحت الشجرة؟ فقالوا له: هذا محمد. خرج مع عمه، أين عمه؟ هذا عم. قال: تعال يا أبا طالب، تعال خذ ابن أخيك هذا وارجع به إلى مكة، فإنه نبي آخر الزمان. فتحجب أبو طالب، قال: نعم. طلع الليلة نجم أحمد، طلع الليلة نجم أحمد، طلع الليلة في السماء نجم أحمد الذي يبشر بأن نبي الزمان قد ولد. أقد رأيته الليلة، أو علمت أن هذا النجم المخصص الذي طلع في السماء الذي بشرنا الله به في كتبنا إنه نجم النبي آخر الزمان، وعلمت أن هذا عليه علامات النبوة، هذا الذي يجلس تحت الشجر، هذا الغلام تبدو فيه علامات وأمارات النبوة التي وصفها الله لنا في كتبنا، فخذه يا أبا طالب وارجع به إلى مكة، فإني أخاف عليه يهود ستمرون الآن. كانت تجارة قريش تمر على المدينة المنورة، وكانت المدينة مليئة باليهود. قال: لو نظر إليه اليهود لعرفوه، فإنه موصوف أيضا في التوراة والإنجيل، وصف النبي صلى الله عليه وسلم مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم، أخاف عليه يهود. فخذه وارجع يا عم، فإن ابنك هذا نبي آخر الزمان. علم أبو طالب، وكانت البشارات كثيرة، علم أبو طالب صدق ما كان يقال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، علم أن هذا كلام حق، وأنها ليست مجرد علامات عادية، وإنما حقا هو نبي آخر الزمان، فخاف عليه، فأمر من يعود به إلى مكة مرة أخرى. فلما شب النبي صلى الله عليه وسلم تاجر مع خديجة وسنه 20 عاما، تاجر معها 5 سنوات مع سيدة الأشراف كريمة الكريمات، مع السيدة خديجة بنت خويلد، أخرجت معه ابن أخيها حكيم بن حزام بن خويلد، وأخرجت معه ميسرة، فرأوا من عجائب نبوته صلى الله عليه وسلم، كان يظلله الغمام من حر الشمس، كان يتاجر في البز في الحرير، تاجر النبي صلى الله عليه وسلم فأربحه وربح به، وجده الله عز وجل فقيرا فأعطاه وأغناه من فضله حتى لا يحتوج لأحد صلى الله عليه وسلم، وجدك عائلا فأغنى، أغناك من فضله سبحانه وتعالى. فالفضل لله وحده، عليك يا رسول الله، يا رسول الله عليك فضل الله وحده سبحانه وتعالى، لا فضل لأحد عليك بعد الله سبحانه وتعالى، إنما هذه أسباب أرضية، إنما فضلك أنت عليهم يا رسول الله، قد أغناك الله من فضله وأعطاك الله من فضله، حتى اخضر زرع الصحراء وامتلأ ضرع الحيوانات عند حليمة السعدي، أخذته لترضعه فأرضع القبيلة كلها، نزل عليهم المطر وخرجت البركة برسول الله صلى الله عليه وسلم، جعل الله البركة في ركابه، ما نزل منزلا إلا نبت فيه العشب، إلا نبت فيه الكلأ وظهرت فيه البركة ونزل فيه المطر، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو النبي لا كذب، هو ابن عبد المطلب، فيه أمارات الخير والبركة صلى الله عليه وسلم، نزل أرض حليمة السعدي تقول: فلم نرى خيرا قبل رسول الله ولا بعده صلى الله عليه وسلم مثل ما رأينا الخير والبركة في ركاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الرعيان يتبعون، يقولون لأبنائهم: اتبعوا رعي حليمة، اتبعوا غلام حليمة هذا، فإن البركة تسير في ركابه، وأطعموا أغنامكم في المكان الذي يرعى فيه غنمه صلى الله وسلم وبارك عليه. خرج للتجارة في مال خديجة، وعمره 20 عاما صلى الله عليه وسلم، تاجر معها 5 سنوات فجاءتها البركة. كانت سيدة من أشراف مكة، من عظماء مكة، تاجرة عظيمة، كانت من أكبر سيدات الأعمال في مكة المكرمة، السيدة خديجة رضي الله عنها. تاجر معها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت ترسل ميسرة يرى ماذا يفعل، من أين يأتي بهذه البركة. كان يذهب إلى أبعد الأماكن، وكان يذهب بأفضل البضائع، فكان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، كان يأتي بالربح الوفير، كان يأتي بالربح الوفير صلى الله عليه وسلم، حتى تعجبت خديجة من هذه البركة فيه ورغبت أن تتزوجه وهو أصغر منها 15 عاما، كان سنها 40 عاما، تزوجت قبله صلى الله عليه وسلم، وتاجرت وعظم مالها حتى رغب فيها أشراف مكة، أراد كل الناس أن يتزوجوا من خديجة لينعموا بخيرها ومالها، لكنها رغبت أن تتزوج من ذلك الشاب المبارك العظيم الذي فيه علامات عجيبة تظلله السماء ويمشي معه الخير أينما كان ويأتي الربح على يديه. رغبت أن تتزوجه لأخلاقه وشمائله الطيبة، كان رزينا هاديا لا يتكلم كثيرا، ولذلك وكلت إليه أمانة ماله كله، المال كله بتاع خديجة وكلت عليه النبي صلى الله عليه وسلم، صار وكيلا في مالها، صار أمينا على تجارتها كلها، صار الأمين العام على تجارة خديجة رضي الله عنها. هذا كله قبل أن يكون نبيا صلى الله عليه وسلم، قبل أن يتصل بوحي السماء، ألم يجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا فأغنى. أرسلت إليه صلى الله عليه وسلم من يخطبه، من يرغبه فيها. أرسلت إليه امرأة فقالت له ما رأيك في خديجة أن تتزوجها؟ فقال أن لي بخديجة، فقد يعني بعد البين بيني وبينها، إنها امرأة غنية شريفة يتقدم إليها الخطاب فترفضهم. فقالت له هل لك بها وأنا أساعدك في هذا، أجري لك الطريق، أساعدك في أن تتزوج خديجة، وسنه صلى الله عليه وسلم يقال 25 عاما وسنها 40. فأرسل إليها من يخطبها، وحتى أن يقال أن يعني أباها رفض لفقره صلى الله عليه وسلم، إنما كان غنيا في كل شيء صلى الله عليه وسلم، في أخلاقه وشمائله، كان أهل مكة يسمونه بالصادق الأمين لصدقه وأمانته. هذا هو شاب في عز شبابه، لم يتجرأ أحد أن ينقد محمدا صلى الله عليه وسلم في شيء من عيوب الدنيا أبدا، لا في أخلاقه ولا في خلقه صلى الله عليه وسلم، كان مكملا مبرأ في كل شيء صلى الله عليه وسلم. فتزوج من خديجة وأمهرها مهرا بسيطا، وكانت خديجة زوجة وأما وأختا وراعية، أجرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم غير المال، أجرت عليه الحب والعاطفة والأمن والأمان. تزوج من خديجة فلم يحب أكثر من خديجة ولم يكرم أكثر من خديجة، أكرمها في حياتها وبعد مماتها، ووفى لها وفاء عظيما، لما ذكرتها عائشة ذات يوم وقالت إن كانت إلا امرأة قصيرة، عجوز قصيرة، أما أنا فشابة جميلة، وهي بنت أبي بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا حتى بان لوجهه ظلال، حين ذكرت خديجة بالسوء قام النبي مغضبا، وعائشة أحب النساء إليه، إنما ليست أحب من خديجة، قام صلى الله عليه وسلم فقال لا والله ما أكرمني الله بمثل ما أكرمني بخديجة، فقد آوتني حين طردني الناس، وأعطتني حين منعني الناس، وجعل الله لي منها الولد، فلا والله ما رزقني الله خيرا منها. هكذا في وجه عائشة، لا والله ما رزقني الله خيرا من خديجة. لما بعث صلى الله عليه وسلم ونزل عليه جبريل في غار حراء، كان يتحنث الليالي ذات العدد، هذه السنوات 5 أو هذه السنوات 10 التي تحنث فيها النبي صلى الله عليه وسلم في جبل النور في غار حراء، كانت خديجة ترسل غلمانها بالطعام كل يوم، وترسل الحراس يطمئنون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يخرج خاصة في شهر رمضان فيتعبد في غار حراء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد الليالي ذوات العدد، وقبل أن يبعث ب6 أشهر كان يرى الرؤيا. أول ما جاء النبي من علامات النبوة الرؤيا الصالحة، كان يراها في المنام فتأتيه في الصباح كفلق الصبح، الذي يراه في المنام يصبح في الصباح فيفسر له ويراه النبي صلى الله عليه وسلم في الواقع. ستة أشهر والنبي يرى منامات رؤى طيبة صالحة، ثم علم بعد ذلك حين نزل جبريل أنها كانت من الله عز وجل، وحي من الله تبارك وتعالى، جزء من الوحي، ابتداء الوحي كان بالمنامات الصالحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الوحي. بعث في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ونزل القرآن عليه، نزل جبريل عليه بأول آيات: اقرأ، قال ما أنا بقارئ، اقرأ، قال ما أنا بقارئ، فضمه ضما عظيما، ثم تلا عليه أول آيات عظيمات تعلم الناس العلم وتنبه الناس أن هذه الرسالة رسالة بالعلم بعد الجهل، رسالة بالهداية والبشارة بعد أن ضل الناس كما هدى الله نبيه، أراد الله الهداية للناس، فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي إنا أرسلناك رحمة للعالمين، مبشرا وهاديا ونذيرا، أرسلناك يا رسول الله لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، أرسلناك يا رسول الله سراجا منيرا، أرسلناك يا رسول الله على فترة من الرسل. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم، ونختم بهذا ونقف عند بعثته صلى الله عليه وسلم، أعظم جوانب العظمة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رسول نبي، أنه مرسل ومبشر من الله رب العالمين لهداية الناس وإخراجهم من ظلمات الضلالة والجهالة إلى نور الإسلام والعدالة. أعظم الجوانب في سيرته وفي سنته وفي حياته هي رسالته صلى الله عليه وسلم التي أرسله الله بها، القرآن الذي حمله إلينا، القرآن هذا الذي سيظل معجزة الزمان والباقي إلى قيام الساعة إن شاء الله. جاء صلى الله عليه وسلم نورا هاديا مبشرا ونذيرا ليخرجنا الله به من ظلمات الجهالة والضلالة إلى نور الإسلام والعدالة. اسمعوا هذا الحديث العظيم أيها الأحبة، يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه سيدنا عياض وأخرجه الإمام مسلم، يقول نبينا صلوات الله وسلامه عليه وكان مأمورا أن يخطب الناس كل يوم، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مأمورا أن يخطب الناس كل يوم، يقول سيدنا عياض أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم. نعم، هذه رسالته، هذا دوره صلى الله عليه وسلم، أن يعلم الناس من جهلهم، أن يعلم الناس العلم النافع والدين الشافع الذي يخرجهم إلى ربهم عز وجل فيكرمهم ويدخلهم جنته ورحمته، رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا. كل يوم، كل يوم وجبة من الوحي من السماء يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم ليعلمها للناس، الوحي المتصل صلى الله عليه وسلم. ماذا كان في هذه الخطبة؟ ما كان يا رسول الله الذي أوحاه الله إليك في هذا اليوم؟ قال على لسان ربه عز وجل: كل مال نحلته عبدا حلال. ربنا بينزل المال حلال على الناس، بينزل الرزق والمطر من السماء حلال للناس، حلال زلال خالص مخلص، إنما الناس الذي يخلطونه بالحرام ويستخدمونه في الحرام، إنما كل يوم ربنا سبحانه وتعالى يقول: كل مال نحلته عبدا حلال. المال اللي ربنا بيبعته لك والرزق اللي ربنا بيبعته لك بيبقى حلال خالص زلال. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: وإني على لسان ربي، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، كلهم على الفطرة، كلهم على الفطرة، يولدون على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه. إنما ربنا خلق الناس على الفطرة الإسلامية النقية، لو ترك لصار موحدا مؤمنا بالله رب العالمين. وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، أخرجتهم عن دينهم، أمالتهم عن دينهم، جعلتهم كأنهم كالمغتالين، اغتالت فيهم هذه الفطرة فصاروا يشركون بالله عز وجل. يقول: وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بما لم أنزل به سلطانا، وإن الله نظر إلى أهل الأرض. اسمع هذه المقطوعة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الله نظر إلى أهل الأرض قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، نظر إلى أهل الأرض جميعا، نظر أين الصالحون في الأرض، وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم، غضب عليهم، لعنهم، وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم، عربهم وعجمهم، لا يوجد مهتدين ولا يوجد مؤمنين ولا موحدين في الأرض، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، إلا بقايا من أهل الكتاب، بقايا قليل نوادر حين تجد رجلا صالحا متمسكا بدينه ودين نبيه السابق من ديانة موسى أو ديانة عيسى عليه السلام عليهما السلام. وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وقال إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء، كتاب خالد إلى يوم الزمان لا يمحو ما فيه، ولو حتى غسل بالماء لا يمحى ما فيه، يبقى خالدا إلى أبد الزمان ثابتا مثبتا، كتاب مهيمن. وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء، تقرأه نائما ويقظان. وإن الله أمرني سبحانه وتعالى أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم الكتاب يقرأه نائما ويقظان، حكمة تخرج من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بعد ذلك في الحديث، ساق في الحديث أهل الجنة 3 وأهل النار 5، ساق في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث مطولا. خلاصة الحديث أن الله تبارك وتعالى لما اطلع على أهل الأرض بعد غياب الرسل عنهم وجد الناس مشركين غير موحدين، فأرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هاديا ومبشرا ونذيرا ليخرجهم من الظلمات إلى النور. نصلي عليك يا رسول الله ونسلم عليك يا رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك على هذا النبي الأمين حق قدره ومقداره العظيم، اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته، واسقنا شربة هنيئة من يده صلى الله عليه وسلم، وأوردنا حوضة وأنزلنا منزلة، ونسألك يا أرحم الراحمين أن تصلي وتسلم وتبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وتجعلنا من شفعائه وتحت لوائه، إنك يا ربنا ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، طبتم وطابت أيامكم وكل عام أنتم بخير، رضي الله عنكم وغفر الله لنا ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.